الحمد والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة نحيا بها ونموت عليها ونلقى الله بها. يعيش المسلم في هذه الحياة محاطا بظواهر كونية متعددة، سماء وأرض، بحار وأنهار، جبال ووديان، وأشياء كثيرة يتعامل معها ويتفاعل بها ولا يستغني عنها في مباشرة حياته العادية. وكل هذه الظواهر التي تحيط بالإنسان إنما هي من تسخير الله سبحانه وتعالى وتدبيره. الله عز وجل يقول عن الشمس والقمر: وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار. ويقول عن قرار الأرض وتماسكها وثباتها: الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء. ويقول عن الرياح: الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها. ويقول عن الرعد والبرق: هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء، إلى غير ذلك من الظواهر التي يراها الناس ويتعاملون معها. هذه الظواهر محكومة بقوانين وضوابط يملك مفاتيحها الله سبحانه وتعالى وحده. لا يملك أحد أن يأمر الشمس بأن تطلع أو تغيب، لا يملك أحد أن يرسل الرياح أو ينزل المطر أو يفعل كذا أو كذا إلا بإذن الله تبارك وتعالى. وينبغي على الإنسان أن يشكر الله عز وجل على هذه النعم، وأن يتعامل معها بما يجلب الخير والسعادة له ولكل من حوله، وفي نفس الوقت يعلم أن هذه الأمور مقدرة بقدر، فلو زادت عما هي عليه لأهلكت الحرث والنسل، ولو قلت عما هي عليه لأصاب الناس القحط والجدب ولم يجدوا ما يغيثهم في حياتهم. ومن ثم الكون ماشي بتدبير وماشي بنظام. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. ده كلام ربنا سبحانه وتعالى. لكن ربنا عز وجل له سنن مع هذا الكون، إنه بيرسل آيات تخرج هذه الأشياء عن إطارها ويحصل فيها شيء من الاضطراب لكي يحذر الإنسان ولكي لا يغتر ولكي لا يأمن جانب الله عز وجل. ومن هنا نجد ظواهر زي الشمس والقمر يعتريهما الخسوف والكسوف، ودي مش عملية ميكانيكية ولا روتينية، لا، ده أمر وتدبير وترتيب من الله سبحانه وتعالى، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام عندما كسفت الشمس يوم مات ولده إبراهيم قال الناس: كسفت الشمس لموت إبراهيم فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته. يبقى المسألة بتاعت ربنا آيتان من آيات الله، طب لو حصل خلل نعمل إيه يا رسول الله؟ قال: فإذا رأيتم ذلك فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم. يبقى الإنسان لما ربنا بيبعت له الإنذارات دي بتبقى تحذير وإنذار حتى لا يغتر وحتى لا ينسى المنعم سبحانه وتعالى. كذلك الرياح التي يرسلها الله تبارك وتعالى مبشرات قد تتحول إلى أن تكون أداة مدمرة وسبب من أسباب الإهلاك، زي ما عمل ربنا سبحانه وتعالى في قوم عاد، وزي ما أرسل الريح على الأحزاب الذين تحزبوا ضد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فربنا أذن بالريح إنها تخرج وتزيد عن الحد المقدر فأهلكت الحرث والنسل. فأنت أمام آيات يملك مفاتيحها الله سبحانه وتعالى، حتى الآيات اللي احنا بنتعامل معها أحيانا الإنسان بيبقى خايف منها، زي البرق والرعد كده، قال: هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا، خوفا وطمعا، وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده. ايه رأيك الصوت اللي انت بتسمعه بتاع الرعد ده؟ ايه؟ تسبيح. حتى كان بعض السلف الصالح يقول: اللهم لا صبر لي على صوت رحمتك فكيف لي بالصبر على صوت عذابك. فالبرق والرعد اللي بيخوفوا الناس وبيعملوا لهم إرعاب وإزعاج دي آية من آيات الله سبحانه وتعالى. والنبي عليه الصلاة والسلام كان إذا هاجت الريح لا يهدأ له بال، يتغير ويدخل ويخرج ويحدث له نوع من القلق، وده النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فلما قالت له أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، إن الناس إذا رأوا الغيم استبشروا أن يكون فيه المطر وأن يكون فيه الغوث، فقال: وما يؤمنني، وما يؤمنني أن يكون فيه عذاب؟ لقد قال قوم، يقصد قوم عاد، حين رأوا الريح قالوا: هذا عارض ممطرنا. فقيل: بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها. الريح اللي هي نعمة من نعم ربنا وسبب من أسباب سقوط الأمطار اللي تحيي الأرض بعد موتها، ربنا جعلها سبب للإهلاك. فكان النبي إذا جاء الريح يخاف ويدخل ويخرج ويتقلب ولا يسر عنه حتى تذهب الريح. وكان إذا نزل المطر: اللهم حوالينا لا علينا، اللهم صيبا نافعا، اللهم على الضراب والأكام ومنابت الشجر وبطون الأودية وما إلى ذلك. لأن المطر لو نزل بشكل ليس فيه الحد المطلوب لينتفع به الناس سيؤدي إلى غرق الكرة الأرضية، كما أهلك الله تبارك على قوم نوح. ها ربنا سبحانه وتعالى قيل: يا أرض ابلعي الآية القرآنية، وهي تجري بهم في موج كالجبال، موج كالجبال. فما تأمنش، ما تقولش دي حاجة طبيعية، لا، قل دي حاجة ربانية، ده تدبير إلهي. ومن هذا المعنى أيضا موضوع الزلازل. ربنا سبحانه وتعالى قال في القرآن: وما نرسل بالآيات إلا تخويفا، وما نرسل بالآيات إلا تخويفا، زي قرص تدان بيذكرك ربنا سبحانه وتعالى بقدرته. وزي ما بيقول سيدنا عبد الله بن مسعود: وقد حدثت زلزلة في عهدي فقال: إن الله تعالى يعتبكم فأعتبوه. ربنا سبحانه وتعالى بيذكركم: توبوا إلى الله وارجعوا إليه. وديك بتشوف لما الناس حصل زلزال حتة هزة كده، يعني زي ما بيقول إنها 20 ثانية أو أقل من 20 ثانية، فزع ورعب وخوف وصراخ وخروج إلى الشوارع وما إلى ذلك، والحتة بتاع يعني كده بس كده تذكرة خفيفة كده. فنحن نتعامل مع الكون من حولنا على أنه في قبضة الله سبحانه وتعالى، وعلى أن هذا الكون له إله يدبره، يدبر الأمر، يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. فإياك أن تكون هذه الآيات بعيدة عن أن تتذكر بها ربك. تتذكر بها ربك، ما تجيش بقى إيه تفسرها تفسير مما يقولون أصل دي الطبقة الأرضية فيها إيه، والشرخ والجدار والطبقة التكتونية، الكلام ده دي الدراسة الظاهرية النظرية، لكن هي في النهاية بأمر ربها زي ما قال على الريح في سورة الأحقاف: تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين. فما حدث من زلزال سواء في بلدنا أو في أي بلد آخر هو أمر من الله سبحانه وتعالى على سبيل التخويف ليعود الناس إلى الله. ربنا قال كده: ذلك يخوف الله به عباده. وقال: وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. لكن مشكلة فينا إن ربنا قال في آية تانية: ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. وقال في آية تانية في سورة القمر: ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر. يا خسارة، يا حسرة على العباد، ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. فمشكلة إن الناس تنظر إلى الآيات دي نظرة سطحية أو نظرة غير متعمقة فيما وراءها. يحزنني أن أسمع، طبعا الزلزال اللي حصل امبارح كان في 2 بالليل، يعني كان معظم الناس ربما نائمة وهناك من لم يشعر به، لكن بعض الناس خدت الموضوع بهزار وأنه مش عارف إيه وكأنه المسألة يعني نكتة ولا بتاع. ده خطيرة جدا. ده أنت في لحظة: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمر؟ مين يأمن؟ من يأمن على نفسه أن يحصل الكلام اللي يقوله ده ربنا؟ أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمر؟ أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا حجارة فستعلمون كيف نذير؟ أم من هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن؟ إن الكافرون إلا في غرور. أم من هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا، ما لقيتوش مية وضاعت المية وغارت في باطن الأرض، قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. إلى غير ذلك من الآيات الكثيرات اللي ربنا بيعودنا فيها ويرجعنا فيها دايما إلى الله سبحانه وتعالى، حتى لا ينسى الإنسان ربه. واعتبر بالخوف الجزئي اللي انت خفته، كنت نايم واتفزعت، ولا كنت قاعد ولقيت الأرض عمالة بتجيبك يمين وشمال، لقيت نفسك بتجري، طيب هتعمل ايه؟ يوم تلقى الله عز وجل، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. فهذه الآيات إخوة جدير بنا أن ننتبه وأن نحذر الاغترار والغفلة عن الإنذارات اللي ربنا سبحانه وتعالى بيرسلها بين الحين والآخر. وأسباب النجاة هي هي، يمكن أن تكون أسباب هلاك. عندك المية، ربنا أنقذ بها سيدنا موسى وأغرق بها فرعون. المية هي المية، التابوت بتاع سيدنا موسى مشي في المية لحد ما وصل بيت فرعون بأمر الله، وبأمر الله انفلق البحر حتى دخل فيه فرعون وجنوده، ثم أطبق عليهم وانتهت قصة فرعون إلى حيث لا رجعة. فنحن في قبضة الله سبحانه وتعالى، وواجب علينا ألا نغفل أو ننسى. يجب على الإنسان حيال هذه الآيات زي ما النبي قال كده، إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته. ونفس المعنى، الأرض مستقرة لا تتحرك، لكن لو ربنا أراد أن يحركها تتحرك. المية موجودة، ممكن ربنا يخسف بيها ولا تجدها، ممكن وممكن وممكن. فعلى الإنسان أن يتذكر دائما من خلال هذه الآيات قدرة الله سبحانه وتعالى، وألا تغره نفسه، وألا ينخدع بالأمن والأمان الذي يعيش فيه. أنت مش آمن، قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة. حد يقدر يمنع إرادة الله فيكم؟ حد يقدر يقول ربنا ما تقدرش تعمل معايا كذا ولا كذا؟ هذه كلها آيات في القرآن منثورة ولكننا نغفل عنها. فيعني أردت أن أذكر بأقرب الأحداث إلينا حدوثا، وهو موضوع الزلازل، زلزال التي حدثت أمس، ونسأل الله تعالى السلامة والعافية لنا ولإخواننا ولأبنائنا وبناتنا وأوطاننا وبلادنا. ونتذكر في نفس الوقت زلزلة في لحظات عملت فينا إيه؟ طب الناس اللي عايشة إلى جوارنا، أهل فلسطين اللي عايشين ليل ونهار تحت القنابل والمدافع والطيارات والخراب والقتل والتدمير وكذا وكذا، أين نحن من هذا كله؟ أين نحن من مد يد العون والمساعدة لأمثال هؤلاء؟ هل نرى الله سبحانه وتعالى سيتركهم وحدهم يقاسون ويقاومون ولا يحاسبنا نحن على تقصيرنا حيالهم؟ نسأل الله عز وجل ألا يجعلنا ممن خذلهم ولا ممن تخلى عنهم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل مصر أمنا أمانا وسلاما وإسلاما، وأن ينصر إخواننا المجاهدين المرابطين في أرض غزة، وأن يأخذ اليهود ومن ولاهم أخذ عزيز مقتدر، وأن يرد كيدهم في نحورهم وأسلحتهم في صدورهم، وأن يزيدنا أمنا وأمانا وسلاما وإسلاما في حياتنا. ويوم نلقى ربنا اللهم خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك، إنك نعم المولى ونعم النصير. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. وسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.